بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 65 بعد 100 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم ندخل في باب جديد، وهو باب الاستسقاء بالأنواء. باب الاستسقاء بالأنواء أو باب الاستسقاء بالنجوم. والسؤال الأول: ما هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق في الدروس الماضية: ولا نوء، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول ولا نوء؟ والجواب عن ذلك أن الجاهليين كانوا في الجاهلية يعتقدون ويقولون: مطرنا بنوء كذا. فأبطل صلى الله عليه وسلم ذلك. كان الجاهليون يعتقدون أن النوء وهو النجوم، كما سيأتينا التفصيل بعد قليل، أن تلك النجوم هي التي بعضهم كان يعتقد أنها هي التي تنزل المطر، وبعضهم كان يعتقد أنها هي سبب لنزول المطر. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد وقال: لا نوء. لا نوء بمعنى أن المطر الذي ينزل إنما يقع بإذن الله، لا بفعل الكواكب، لا بفعل الكواكب. فقال: لا نوء، لا تعتقدوا أن هذه الأمطار تنزل إما بهذه الأنواع، هذه النجوم بنفسها، أو أنها سبب في المطر، إنما هذا المطر يقدره الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني: لماذا سميت أنواع وهي معروف أنها نجوم وسميت أنواع؟ وما هو اشتقاق كلمة النوء؟ والجواب عن ذلك أن أصل كلمة ناء بمعنى ظهر، بمعنى ظهر، فكان عندهم نجوم تقترن بالقمر تظهر وتغيب. قال أبو السعادات: الأنواء جمع نوء، وهي منازل القمر، منازل القمر، وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها، ينزل القمر كل ليلة منزلة من هذه المنازل 28. ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل. فيسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة، كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، يعني في مع طلوع الفجر كل 13 ليلة ينزل هذا القمر منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها، يعني بمعنى والله أعلم. وهذا يحتاج الذي عنده خبرة في دراسة هذه الأشياء الفلكية، أنه يختفي نجم وينزل القمر في هذا، فيختفي نجم ويظهر آخر مقابلة في المشرق، يختفي نجم في المغرب ويطلع نجم في المشرق مقابل لذلك، فهذا يسمى نوء، أنه ظهر، ناء بمعنى ظهر، ظهر ذلك النجم. فقالوا: وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة، يعني أنه في السنة الكاملة، يعني تنقضي جميع هذه النجوم. وكانت العرب تزعم أنه مع سقوط المنزلة وطلوع ما يقابلها في المشرق أنه يكون مطر، وينسبونه إليها ويقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. هم كانوا يعتقدون أنه بنزول هذا القمر في هذه المنزلة واختفاء هذا النجم وظهور النجم في الشرق المقابل، يقولون هذا وقت نزول المطر، وهذا سبب في نزول المطر، وينسبون المطر إلى ذلك، وهذا لا يجوز. وإنما سموه نوءا لأنه كما ذكرنا يطلع من النوم من الظهور ومن النهوض. فعلى هذا كان هذا هو اعتقاد أهل الجاهلية، اعتقاد أهل الجاهلية. وقد جاء النهي والبيان على أن هذا من فعل الجاهلية، على أن هذا نسبة المطر إلى النجوم أنه من عمل الجاهلية، جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي هو عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، قال: الاستسقاء بالنجوم، والطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة على الميت. فهذه الأربع المسائل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أمور الجاهلية. قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وهذا الحديث هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من أمر الجاهلية في أمتي هل تفيد الحصر أنها فقط هذه الأربع؟ الجواب لا. قال الشيخ العثيمين: ليست للحصر، لأن هناك أشياء أخرى تشاركها في المعنى، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب حصر العلوم، أن هذه أربعة أشياء موجودة في الأمة وهي من أمور الجاهلية، وهي ما زالت موجودة في الأمة. والمراد بالجاهلية من أمر الجاهلية يعني ما قبل البعثة، ما قبل البعثة، يعني هذه الأشياء ما زالت في هذه الأمة وأصلها من أمور الجاهلية الذي كان قبل البعثة. وإضافتها إلى الجاهلية، هذا يقول أهل العلم أن إضافة هذه الأمور، يقول من أمر الجاهلية من أجل أن ينفر الناس عنها، من أجل التقبيح وأن ينفر الناس عنها، وبيان أن هذه الأمور كلها جهل وحمق بالإنسان، كلها جهل وحمق بالإنسان، فلا يجب على الإنسان بل ولا يجوز له أن يراعيها أو يعتني بها، فالذي يعتني بها جاهل، فهي من أمر الجاهلية هذه الأربعة الأشياء، وهي الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، ويعني الافتخار، أن يفتخر فلان بحسبه وأنه من القبيلة الفلانية ويحتقر غيره من القبائل الأخرى، وهذا يفتخر بنسبه أنه نسبي ينتهي إلى كذا ويفتخر به بدون عمل. فهذا كله ما زال موجود في هذه الأمة، كثير من الناس يعني يدخل في هذا الباب، باب الجاهلية، وأنا من آل فلان، وأنا حتى لو لم يعمل يعني الأعمال الصالحة، ويظن أن نسبه أو أن حسبه سيقربه إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأقاربه ولبنته فاطمة رضي الله عنها: ألا يأتوني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم؟ لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله سلني ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قرر هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركونهن، هذا إخبار، إخبار وليس إقرار، ليس إقرار لفعلهن، إنما معناه أن هذه الأمة ستستمر في هذا، في هذه الأمور التي هي من أمور الجاهلية ويفعلونها، وهي ما زالت، وهذا مصداق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضمنها النياحة على الميت، كثير في الأمة من فعل النساء النياحة على الميت، وكذلك الاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم، ومعناه نسبة المطر إلى النجوم، وأنه حصل بنوع كذا، بسبب نوع كذا نزل هذا المطر. فهذه كلها من الأشياء التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أمور الجاهلية. وسيأتي مزيد تفصيل لحكم ذلك، والتفصيل في هذه المسألة في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.